بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نتحدث اليوم بحول الله عن قوله سبحانه: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كان لنا كلام إذن عن هذه البداية، بسم الله بما هو سبحانه وتعالى الرحمن، هذه الصفة العظمى وهذا الاسم العظيم لله جل وعلا، بما أنعم سبحانه من تعليم للإنسان القرآن الكريم، وبما خلق وبما برأ وبما رزق، فكان السياق ابتداء قائما أساسا على الإنعام والنعم الفياضة من الرحمن سبحانه وتعالى على جميع خلقه، نعم دنيوية للناس أجمعين ونعم إيمانية لمن استجاب لله ورسوله. ولذلك لا يزال سياق هذه الصورة من بدايته إلى نهايته مذكرا بأنعم الله وبآلائه ونعمائه جل وعلا، متوعدا كل من كفر بالله من حيث هو منعم، إذ حقه سبحانه على عباده أعظم بكثير من أن يحاط به، إذ خلق وهدى لأنه علم القرآن. ثم سبحانه وتعالى تكرم على جميع عباده بالرزق وبجميع أنواع النعم، ولذلك مقاطع هذه الصورة هي من العظمة ومن الجمال، بحيث يبقى القلب مشدوها مرتبطا إليها أيما ارتباط كلما تأمل وكلما تدبر. فذكرنا إذن أن هذا الابتداء العظيم باسمه سبحانه وتعالى الرحمن، الرحمن علم القرآن، رحمته العظيمة بما هو الذي علم القرآن العباد، هذه النعمة العظمى القرآن، وما أعطى للإنسان من قدرة التفاعل مع القرآن، وهذه القدرة هي البيان نطقاً وفهما وتلقيا، خلق الإنسان علمه البيان، وما بينا بعد ذلك من هذا السياق العظيم الذي وضع فيه الإنسان بدقة وبحساب من دوران الأفلاك وخلق الأزمنة التي فيها سيقوم الإنسان بالعمران انطلاقا من القرآن الذي علمه وبوسيلة البيان التي أوتيها، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، كون كله دقيق موضوع ومخلوق لهذا الإنسان من أجل أن يتعامل معه بدقة، لأن القرآن الكريم دقيق، فكلما استجاب الإنسان لأنظمة القرآن الكريم أمرا ونهيا إلا وكان أوفق مع أنظمة الكون ودقته في سيره ومجراه ومع سنن الله جل وعلا في التاريخ، لأنها سنن ثابتة لا تتغير، ومفاتيحها هي هذا القرآن. دوران الأفلاك شمسا وقمرا وما ينتج عن ذلك من أزمنة وما يعيشه الإنسان خلالها من عمران وحضارة، كل ذلك لا يستقيم إلا بحسبان ونظام، ولا يمكن للإنسان أن يحيط بذلك جميعا. إن أحاط بجانب بعقله اختل له الآخر، فلا بد من الوحي، لا بد من القرآن. وليس عبثا أن ذكرت نعمة القرآن أولى منذ البداية ارتباطا باسم الله الموصوف بالرحمن. وهذا الكون الذي بني على ميزان ونظام لا يصلح فيه للإنسان إلا أن يكون على ميزان ونظام، وهو العدل والعدالة بشتى أنواعها بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان وأخيه الإنسان فرضا وجماعة، على المستوى المحلي الأسري والاجتماعي والوطني كما نعبر الأم والدولي. لا يستقيم للإنسان التلقي الدقيق الكامل لنعمة الله جل وعلا على تمامها إلا إذا أخذ القرآن على نظام العدل، على نظام الميزان. وقد بينا ما بينا من ذلك على قدر الطاقة والاستطاعة في مجالس سابقة. السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ثم ذكر الأرض، هذه الأم التي منها خرج الإنسان ومن طينها خلق الإنسان، ثم نفخ فيه جل وعلا من روحه فكان هذا الخلق الآخر الإنسان. والأرض وضعها لننام. قلنا كلامنا الليلة بحول الله عن هذه الكلمات القلائل من حيث ألفاظها، العظائم من حيث معانيها ومآلاتها. وضع، سياق الوضع هنا للأرض فيه معنى الإذلال، الإذلال بالمعنى الإيجابي للكلمة، كما أذل سبحانه وتعالى الجمل للإنسان، فهو تسخير، هو تسخير، ولكنه تسخير فيه معنى الاستجابة والاستفادة للإنسان بنوع من العطف والحنان والرحمة، نعمة من الله جل وعلا وفضلا. فالأرض التي ذللت تذليلا ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه كما في السياق الآخر، جعلها جل وعلا ذلولا، لأن كلمة ذلول هذه توصف بها عادة في لسان العربي الدابة، يكون واحد جمل وعر أو ناقة أو طول، يعني القوة ديال البدنية هائلة، لو أنه يثور ويرفس أو يركل أو يضرب أو ينطح إذن يبطش بطشا ويدمر تدميرا. ولكن مع ذلك حينما يذلل حيوان ضخم رهيب مثل هذا الحيوان يقوده طفل صغير، كما كنشوفوا في البوادي تلقى دري صغير طفل، يعني داي واحد الطور، يعني في واحد الحجم واحد الجسم واحد الخوار شديد ورهيب، يوردوا الماء ويردوا الاسطبل ديالو، ويعني لا يفكر الثور، يعني كلمه يفكر هنا نضعها بين قوسين انه يثور كما هو طبعه في الاصل على هذا الطفل الصغير ويمزقه اربا اربا ويفر في الخلاء. مع ذلك العاده الا في احوال خاصه، العاده ان هذا الثور يبقى مستجيبا ذلولا، يعني ذلولا، ونقول ذلل الطريق طريق ذللها بمعنى أعبدها وسوى حفرها ونتوءاتها وأحجارها، تكون طريق محجرة فيها يعني الحجر طالع نتوءات أو محفرة، ويجي واحد ويقدها أو جماعة كتواطيها وتقدها، هذا تذليل للأرض وتذليل للطريق. كذلك الحيوان حينما يذلل ويصبح مروضا ترويضا وميسرا تيسيرا ومسخرا تسخيرا، فعبارة وضعها هاهنا وضعها في هذا السياق تحمل كل هذه المعاني. والأرض وضعها ذلنا أي ذللها وسخرها وهيأها لتستقبل الإنسان، لتستقبل الأنام أي البشرية، وتكون طيعة تسير بهم الهوينا في مسار الفلك سيرا إلى الله جل وعلا استجابة لله. تصنع الأرض بأمر الله الزمن، وبذلك تحسب وتعد أعمار الإنسان، طبعا بدورتها على نفسها ودورتها على الشمس، فهي تسير مذللة موضوعة للإنسان. ويصنع الله بها سبحانه وتعالى الفصول شتاء وربيعا فصيفا فخريفا، والمستفيد هو الإنسان، إذ الأرض تتبدل أحوالها كل فصل شجرا وثمرا وحرثا وهلم جرا. كلمات قلائل فيها من النعم ما لو بقي الإنسان يتدبره عمره كله لنفد العمر ولا تنفد كلمات الله التي منها هذا القرآن العظيم. والأرض وضعها للأنام يعني للأنام، وهذا اللام الأرض وضعها الله تعالى أي سخرها وذللها للإنسان، لام فيه معنى الاختصاص وفيه معنى الغاية أيضا أي الهدف هنا، أي أن الله جل وعلا خلق الأرض ووضعها أي جعلها ذلولا طيعة مسخرة لمن؟ للإنسان سبحانه وتعالى، من ملك عظيم ورب منعم تواب رحيم جل وعلا. ما يخطرش على البال ديال الناس كما قد يقع بعقول بعض من لا علم له بالله، يعني ماشي ربي سبحانه خلق الكون وما كاينش في باله سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير، ما في بالوش راه واحد الوقت غادي يخلق بنادم، لانه خلق الكون قبل الانسان بملايير السنين كما معروف العلوم المعاصره، وكما هو مشار اليه ايضا في القران الكريم والسنه النبويه. ثم خلق الانسان واهبطه الارض او الى الارض، قلنا اهبطوا منها جميعا، فسكن الانسان الارض. كاين بنادم في التخطيط ديالو التفكير ديالو، ولذلك بعض اهل الفكر يظنون هذا الظن السيء الباطل، كيديروا القياس الباطل مع وجود الفارق العظيم بين الخالق والمخلوق. كيفاش يديروا هذا القياس؟ يعني كيبدا يبان لهم ابليس بحال بنادم شرى واحد القطار ديال الارض ومازال ما مخممش اش غايدير فيه، هو شراه والسلام، شويه بان له حرته ودرا عاود قال لا غنبقى ندير فيه البحيره، لا غندير فيه واحد الداليه ديال العنب، عاد كيفكر اش يدير فيه ودار فيه شي حاجه، لانه ذاك القطار صالح له لاي حاجه. بعض الجاهلين بالله يقولون مثل هذا الكلام الساقط الذي لا يليق بالله جل وعلا، والقرآن ينقضه من اللحظة الأولى التي خلق الله فيها الأرض قبل ملايير السنين، خلقها مذ خلقها وهو سبحانه وتعالى عليم بأن الإنسان سيسكنها بأمره وبإذنه وبقضائه وقدره، ولذلك خلقها منذ اللحظة الأولى مهيئة للإنسان، مهيئة للإنسان، بمعنى أنه جعل فيها أشياء سيستفيد الإنسان منها بعد ملايير السنة. نعم، لو سكنها الإنسان في تلك اللحظات الأولى لم استطع أن يعيش، ربما لظروفها الطقسية أنها دزت فيها عصور كما يتحدث أهل الجيولوجيا، عصور جليدية وأحوال غريبة رهيبة لا طاقة للكائن الحي بسكناها آنئذ، وأيضا عاشت فيها حيوانات شرسة ضخمة لا طاقة للإنسان بمحاربتها أبدا كالديناصورات، وعاشت الأرض تقلبات جيولوجية غريبة جدا اكتنزت بسبب ذلك، هذاك الشيء كله اللي داز عليها اكتنزت بسببه معادن وطاقة بترول وأشياء عجيبة في باطنها، خلقت قبل ملايير السنين وماتت قبل ملايين السنين وصارت تحت طبقات الأرض ليستفيد منها الإنسان بعد أزمنة بعيدة في مستقبل الأرض، والأرض وضعها للنم. تلك الديناصورات التي كانت تعيش كانت كتعيش باش يستفد منها الإنسان بعد ما تموت وتدخل باطن الأرض، ويصنع الله بها ما يصنع من توازنات في تكوين الأرض وفي معادنها وطبيعتها، والأشجار والغابات وكل مكان والحيتان الضخمة التي يتحدث عنها اليوم التي أيضا ابتلعتها الأرض في تحركاتها وزلازلها وصار منها ما صار في باطن الأرض للإنسان. ولذلك قال جل وعلا في سياق سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. مش عاد بلوا هذا الشغل، لا، منذ البداية وهو بكل شيء عليم. خلق لكم ما دالة على الجهالة، أي ما تعلمون وما لا تعلمون، وما الله به وحده عليم مما في الأرض. خلق للإنسان ما فوقها وما تحتها، وأكده رغم أن هذه ما العربية كتعني جميع، مع ذلك قال جميع، زاد واحدة أخرى، ما استغراقية شاملة تدل على كل شيء مما هو في الأرض عموم، ولكن أكده حتى لا يخطر بالبال أن يستثني الإنسان شيئا، يعني يقول لا هذوك اللي كانوا قبل منا وديك يعني الحيوانات كانت غابات أحرقت وكذا قبل الإنسان بكذا وكذا سنة لم يكن للإنسان، لا، الله تعالى يقول للإنسان، لأنه به نظم سبحانه ووزن مكونات الأرض التي ستليق بالإنسان حينما يهيئ الله الأرض لذلك المخلوق. فحينما تهيأت وطابت ونضجت خلق الإنسان ليأكل ثمرتها ويعيش فوقها. والأرض وضعها للنام كل الناس، وليس للمسلمين أو للمؤمنين فقط، بل لنا لكل الناس. وعدد النعم أو بعض النعم التي خلقها سبحانه بعبارة القلائل: فيها من الشمول والإحاطة ما الله به عليم. والأرض وضعها لنا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الفاكهة لو حاول الإنسان أن يحصي أنواع الفواكه لا أعياه الوقت والعد ولا ما وجد لأنواعها وأحوالها نهاية، من كل صنف مئات بالآلاف والأصناف. التمر وحده يعني إذا بغيت تعدد يعني الأجناس الكبرى، هذا التمر وهذا البرقوق وهذا الموز وهذا كذا، عدد كبير جدا. والذي يجول في الأرض ويسافر يدرك أن هنالك من غرائب الفاكهة في بعض الأحيان ما لا يصل إلى هذا البلد أو إلى ذلك البلد، رغم أن المواصلات موجودة في هذا الزمن، لأن بعض الفواكه لا تحتمل السفر، وقد تصفر في ظروف. كان سبحان الله عظيم، رأيت في بلاد جنوب شرق آسيا في ماليزيا، هذه بلاد عايشين غير بالفاكهة، الصباح كيف تطلع على الفاكهة، يعني أنها هي منطقة هي عبارة عن غابة، هي جزر عبارة عن غابات فيها فواكه غريبة ما رأتها عيني قط في حياتي ولا سمعت بها، شيء غريب جدا. واحد نوع ديال الفاكهة ممنوع يركب في الطيارة، ممنوع، ولذلك المشكلة ديال السفر ما كيمشيش. ربما بعض الخواص ديال الناس يستخدمونه في سيارة في طائرات خاصة، ممكن عقلا ممكن، ولكن يعني لا لا يعني ليس شائعا في الأرض، رغم أن فيه لذة غريبة ومذاقا عجيبا، ضخم بحد الله، وكيتفرق بالشاقور ماشي يعني الجلد ديالو مشوش. باقي نذكر اللفظة ديالو باللغة ديالهم يقولوا ليه دوريان، والوسط ديالو سبحان الله يشبه المح ديال البيض، وفيه لذة عجيبة جدا كثير جدا. جزر شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، ماليزيا، اندونيسيا، فيلبين موجود هناك. هذا فقط ذكرت مثال، وإلا أشكال كثيرة ما زلت أذكرها بخيالي حينما رأيت تلك البلاد، وعجيب سبحان الله العظيم، عشرات عشرات عشرات الفواكه التي لا تصل. وإلى عهد قريب كانت بعض الفواكه كتدخل لنا المغرب جديدة، كندوزو حداها ونرجعو كنقولو شنو هذا. إلى عهد قريب عاد عرفنا في المغرب المانغا وعرفنا لافوكا، شيء جديدة قبل يعني 20 سنة أو لا بعد تقدير، يعني كإعادة إنتاج أو استنبات محلي. الموز بنفسه قديم كيعرفوه المغاربة صحيح، لكن كان نادر. أنا ما نتذكر في الطفولة ديالي، ماشي في الطفولة، في الشباب، أنا ما نتذكر مزيان، كان غالي جدا، الناس كبار يعرفوا هذا الشيء، هذا كان غالي جدا جدا جدا. وأنا باقي طالب في الجامعة مازال نتذكر، كنا واحد الصديق ديالي كندوزو واحد البنان كنقولوا هذه الفاكهة التي تشم ولا تؤكل، ما قادريش يشريوها. دابا هو قريب يولي بجوج دريال، أرخص من الماطيشة. فشي عجيب حقيقة. فالمقصود من هذا أن الفاكهة عبر الأرض اللي سافر يعني أكثر من أن تحصى. ثم بعد ذلك راه شيء يعني تأمل هذا العالم الفاكهة راه غريب، داخل الصنف الواحد مئات الأصناف. التمر وهذه صناعتنا مغربية، يعني مئات الأنواع، كانوا الناس في التفيلات عندهم قصائد في عد أنواع التمر، تبقى الأمسية كلها ولا تكاد تنتهي القصيدة من أنواع التمر. مع الأسف الشديد واحد التفيلات كادت تندثر بسبب الجفاف، نسأل الله العافية، والله تعالى يحيي البلاد والعباد، ولكن بما كسبت أيدينا ما يخرج عقبها على خير. الشاهد عندنا إذن أن داخل الصنف الواحد أشياء غريبة وعجيبة جدا. من الموز ما يقلى في الزيت عندهم، ربما عمره ما دخلنا، ما عمري ما شفته، شيء عجيبة. يعني داخل الصنف الواحد يعني مئات الأصناف. ثم في الصنف داخل الصنف المذاقات شتى. نشدو غير واحد تمرة واحدة أو زيتونة واحدة، لكل وقت لها مذاق يختلف عن مذاقها في وقت سابق بشكل دقيق جدا. الشجرة زيتونة هذا العام أو التمر ديال هذا العام هو هو، نقولوا مثلا التمر اللي نعرفه مزيان الفقوسة هي هذه ولد الفقوس، ولكن فقوسها سبحان الله ديال هذا العام شي هو هذاك ديال العام اللي فات، يختلف مذاقه على حسب الري وعلى حسب طبيعة الجو. فهذا العام كان البرد، هذا العام ما كانش البرد، سخن الحال، ما كانش، كل ذلك يتأثر فيتأثر المذاق والطعم. يعني الفاكهة الشجرة لها أحوال كأحوال الإنسان، مرة غضبانة، مرة فرحانة، مرة، والله أشياء عجيبة. كنت مع بعض الناس يشتغلوا بالبيطرة ديال البهائم، واحد يعني هو يعني بواحد نوع ديال المزاح بالضحك ولكن صحيح، قال لي راه كاين علم نفس الدجاج، يعني الدجاج عنده يعني علم النفس ديالو خاصو واحد، فبغى ياكد بالتجربه. هو يعني هو مربي ديال الدجاج، مربي كبير هو الله سبحانه وتعالى. ف سميتو امر واحد المستخدم خدام، امره قال له بدل ديك اللبسه، هو دائما مولف واحد ديك اللبسه ديال الخدمه، ديك الطابليه الله يفتح عليك، الطابليه كيدخل بها الدجاج، عنده واحد الطابليه معينه دوك اللي قال له قلعها ودخل، قلعها وديك الدجاج كله دقيق دار مظاهره صداع. هو خرج عاود لبس ديك اللبسه، دخل عليهم باللبسه اللي مولف وسكتوا. شيء غريب جدا حقيقه، نقول لك حيوانات غير عاقله، هذه حقيقه عليها علامه استفهام، ولكننا لا ندركه وعمر الاسلام يدرك مستوى الوعي وكيف هو كيف. والا فما بال النمله تقول ما تقول؟ قالت نمله، هذه ادق كائن اللي كيتشاف، قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، وعندها وعي بالانسان، ما يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كنت قد تصور واش انت واعي بها واش هي واعيه بك. عالم الكون هو اغرب من الخيال، وكذلك الشجر، يرى إلا كان علم نفس الحيوان، كذلك الشجر تكلم على علم نفس الشجر. والذي يظن أن الشجر لا وعي له فهو إما جاهل بالطبيعة، جاهل بالطبيعة، أو جاهل بالدين أو بهما معا. أذكر مرارا أن كثيرا من المعجزات للرسل السابقين ولسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجه الإعجاز فيها كشف. ما معنى هذا الكلام؟ لما تكلمت النملة وسبح الجبل يا جبال أوبي معه، والطير إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإبكار، والطير محصورة، المفسرون يقول الطيور كانت تسبح مع داود عليه السلام والجبال وكذا كتردد معه، يقول سبحان الله كتقول يا سبحان الله. فليست المعجزة ها هنا أن الجبل سبح، لا، ولكن المعجزة أن الله كشف، قلت كشف، كشف لنبيه داود تسبيح الجبل. وإلا فما من عبد منا يسبح الله بصدق إلا ويسبح معه الحجر والشجر، والنصوص على هذا كثيرة متواترة من حيث معناها. فالجبال تسبح قبل داود ومع داود، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون، النص واضح، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولكن اش الفرق بينك وبين داود؟ هو أنت كتقول سبحان الله ما كتصيغ خبر الجبل شنو وقع له، لا، داود كان يسمع الجبل يسبح، كما سمع سليمان النملة تتكلم فتبسم ضاحكا من قولها. ها المعجزة فين كاين؟ هو كشف الحقيقة للنبي وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما عبر المسجد من بيته إلى المنبر الجديد، بحال هذا، كان المنبر النبوي ماشي فيه التقويسة والدروج بزاف كما كان، غير كرسي بحال هذا، فيه ثلاثة درجات، واحد اثنين ثلاثة، هكذا كان المنبر عليه الصلاة والسلام، وعليه كيوقف ويخطب على الناس. وخلى الجذع ديال النخلة، الجذر ديال النخلة بحال ذاك اللي كيكون زمان عند الجزار يقطع عليه اللحم، خلاه فاتو خرج من باب الدار ديالو، باب الدار ديالو على المسجد بيته عليه الصلاة والسلام، الحجرات، وداز على ذاك الجذع وطلع، فإذا بالجذع يصيح، بقى ديك القرطة ديال الشجرة ديال النخلة بدات تغوت تبكي تصيح. والحديث في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما صحيح متين. فرجع إليه النبي عليه الصلاة والسلام واحتضنه عن قبح الدري الصغير، فجعل يهدهده يعني كي يميل به يمينا وشمالا حتى هدأ وسكت، والصحابة كلهم سمعوا. فالمعجزة هي كشف حال الجذع لا حال الجذع، بمعنى أنه المعجزة ماشي أن الجذع بكى، لا، الجذع إلى وقعت له شي حاجة غيبكي، يعني يعني قبل ذلك وبعد ذلك. ولكن المعجزة هو أنه الله سبحانه وتعالى هيئ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهيئ الصحابة معه اسمعوا فأسمعهم صوت الجذع. وإنما ذكرنا هذا بيانا واستطرادا، ولكنه استطراد في السياق، إلى أن أو بيانا لكون الشجر بما هو مثمر لفاكهته، أو النبات الذي له فاكهة كالطماطم، والطماطم عند علماء النبات فاكهة، والتوت النبات أيضا من غير الشجر، كل ذلك له أحوال، أحوال ديال التعاون النفسية. فلهذا إذن نعمة الله عز وجل على عبده إذ يتناول الفاكهة لا تتصور، بما هيأها لك مطلقا من اللي خلقها سبحانه، وبما هيأها لك لتلك السنة، الظروف اللي صنعها سبحانه وتعالى من أجواء وأمواه وما شابه هذا وذاك، لتنضج تلك الفاكهة على قدر معلوم وقدرين معلوم أيضا ليأكلها الإنسان. فيها فاكهة والنخل، والنخل ليس نخل التمر وحسب، بل النخل نخيل، وقد رأيت نخلا عجيبا وأشبه ما يكون بنخل التمر لكنه لا ينتج تمرا وإنما ينتج زيتا. أنا كليت الزيت ديال التمر ديال النخل، غابات كثيفة موجود بكثرة في جنوب شرق آسيا في اندونيسيا وماليزيا، ويعتبر ثروة وطنية، هكذا ثروة وطنية ماليزيا، ثروة وطنية. والزيت ديالو موجود في الشرق العربي يباع هناك، موجود في مكة كيتباع، رأيته حال البيدو ديال ويلو كأنه بداك الشكل هكذاك، بيدو ديال 5 لتر فيه زيت النخل. ولما تشوف النخلة ديال الزيت ما تقدر تفرق بينه وبين النخلة ديال التمر أبدا، من غير هاد النخلة ديال الدوم، لا شكل آخر. النخلة ديال التمر يعني المنظر ديالها نفسه ظننته نخيلا من بداية الأمر، فإذا به ينتج الزيت. والتمر قبل ذلك وبعد ذلك بما هو نخل، هو سيد الفاكهة على الأرض، فاكهتان في الأرض ذكرهم الله في القرآن فيهما غذاء وشفاء، التمر والزيتون. التمر والزيتون كيش اللي قد اليوم بشهادة علماء الشجر والفاكهة، والقرآن أكبر شاهد قبل ذلك. وإلا ما قرن نور الله بنور الزيتون في سورة النور كما تعلمون. الكم الأكمام، والنخل ذات الأكمام. اختلف العلماء في معنى الأكمام أو الأكمام على قراءة حفص. الأكمام جمع كم، الكم هو هذا الذي ينتهي إليه قميص الإنسان أو جلبابه على الصياغة المغربية للجلباب، هو هذا الكم كما نستعمله بالدارجة، هو عربي فصيح أصيل. فلذلك بدأوا يعني عن العلماء، علماء التفسير بدأوا يفكرون ما الكم في النخلة. قال بعضهم هو الليف، وما الليف هذا مازال يستعمل بلفظ آخر عربي أقدم بكثير من هذا اللفظ، هذا اللفظ الليف، لأن يعني الليف يكون فيه أشياء كثيرة، لا له اسم خاص لا يطلق إلا عليه عند العرب الأقدمين، ولا يزال إلى الآن مستعملا في عامية أو لنقل عربية التافيلات، مازال الآن كيسمى الفدام، الناس ديال التافيلات هم الخلق يقولوا الفدام، وهو الفدام بالعربية القديمة الأصيلة. هنالك من قال هذا هو الأكمام، وهذا الفدم يدخل في صناعات قديمة وحديثة شتى، لأن هذا الفدم أو الأكمام يشكل فعلا في منظره ومشهده شبه ما يكون بالكم بالنسبة لجريد أو لسعاف النخل، الجريدة ديال النخل خارجة سبحان الله كاليد، جريد النخل كاليد، في أصل الجريد الذي هو على الشجر أو على النخلة لفة من الفدم أو من الليف أو الألياف مغلفة حل الكم ديال الجلابة تماما. والجريد بالمناسبة نسميه في عاميتنا بل في العالم العربي كله يقول الجريد، وليس هو الأصل في التسمية، إنما أصل التسمية السعف، وهذا عندنا تحريف الآن في العامية المغربية نقول السعف يعني أو الزعف، والسين والزاي والصاد في العربية حروف ثلاثة متداخلة تعمل هذه محلة تلك وتلك محلة هذه. السعف هو اللي نقول إحنا الجريدة، ماشي داك الدوم، لا، الجريدة كلها في العربية القديمة الأصيلة تسمى سعفة، والجمع اسم الجنس ديالو السعف. ومتى يسمى جريدا؟ الجريد عربي لا يسمى جريدا إلا بعد نزع الورق، من تقل على ذلك الزعف ديالو تولي عصا تصبح جريدة لأنها جردت، جريد كرضيع. وفصيل ابن الناقة الصغير إذا فطم فصل فصيل، فكذلك الجريد إذا جرد من ورقه أو سعفه، يعني نقول احنا الجريدة بالدرجة احتاكت تصرم، تصرم كما هو بالعربية وكما هو بالدرجة، تصرم من الورق وتولي غير عصا، تم عاد العرب يسمها جريدا. وكان هذا الجريد يسقفون به كما كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مسقفا بالجريد وسعف النخل. الجريد يعني العصي التي نزع منها الورق، والسعف العصي التي لم ينزع ورقها، هذا وذاك. والبيوت يعني البناء القديم في سيسلي ماسة والجنوب منصر المغرب يعني ورزازات كل مناطق التي فيها البناء في الجنوب إلى حد قريب بل إلى الآن بعض البناء لا يزال موجودا سعف النخل هو السقف الذي به تبنى المساجد. وقد رأيت مسجدا في منطقة مدخل الرشيدية سبحان الله مسجد تاريخيا هو أشبه ما يكون بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في الكتب لا كما هو الآن، ولا فقط لماذا؟ لأن الذي بناه عالم كبير كاين في الزاوية الحمزاوية، هذه كتسمى زاوية سيدي حمزة، ماشي ديال الشرق لا ديال الجنوب ديال الدخلة ديال الريش، علي من يعني واحد حوالي كذا 20 كيلومتر مسجد هناك بني على طراز المسجد النبوي بالذات، لأن صاحبه وهو أبو سليم رحمه الله يعني اسمه صاحب يعني كان رجل عالم مربي عالم حقيقي، سافر إلى الحج ووضع كتابا في طريقة السفر إلى الحج، ماشي فقه الحج لا، فقه السفر إلى الحج، زمن كان صعيب ويحتاج إلى أمور كثيرة. الله أكبر. فقلت إذن استطردنا إلى بناء المسجد، والقصد إنما هو بيان أشياء تتعلق بالنخل بما هو نعمة من الله لا تنفد فضائله، يستفيد الإنسان من جريده من سعفه من خشبه من تمره، لا يوجد شيء في النخل غير مفيد على الإطلاق. هذاك النوى نقول له في تفيلات العلف سمي لغلبة وظيفته لأنه كيعرفه به البين، وإلا فهو يعني تسمية بالغلبة، غلبة على أنه تعلف به البين فكيسميه فيلال العلف وهو النوى. هذا فيه من الأدوية ما حدثني به بعض الناس الخبراء بالتمر، العجب العجب، يعني حينما يطحن ويطبخ ويستفاد منه قيل لتصفية الكلى وأشياء عجيبة غريبة، ومية في المية قطعا لأنها ثمرة، التمر أو التمرة هي ثمرة مباركة، وهي التي شبه بها المؤمن في الحديث المشهور حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فالنخل تخصيصه من بين الفاكهة، هذه الخلاصة ديال الكلام، لقيمته ولشرفه ولرياسته، فيها فاكهة كفى. قال والنخل رغم أنه جزء من الكل، لما قال فيها فاكهة، النخل جزء من الفاكهة، العبارة كافية، ولكنه خص النخل بالذكر في سياق الإنعام، لأن الآن رأى ربنا سبحانه يمتن علينا بنعمه، فهو جل وعلا يقول بأن الفاكهة كلها مفيدة، والنخل أو التمر بما هو من شجر النخل أفيد. قد يقول قائل قال الفاكهة، لماذا لم يقل والتمر؟ قال لا، هو رجع الشجرة كلها، رجع إلى أصله التمر فقط، والنخل لما يعلم سبحانه وتعالى من أن كثيرا من الشجر إنما يستفيد الإنسان من ثمره فاكهة، وربما الأشياء الأخرى من شجرة تصلح حطبان أو يعني فحما أو تستفيد منها البهائم. فقال والنخل للدلالة على أن النخل كله، عرقه، فدمه، كرنافه، عربي هذيك القاموس يعني العبارات كلها اللي يستعملوا الناس ديال تفيلات على النخل كله عربي فصيح، جمع كرانيف، هو يعني الجدر ديال ديال ديال الجريده ملي كيتقطع ويبقى لاصق، هو الكرناف قديم، كله مفيد للانسان بشكل مباشر لو اكتشف الانسان اسراره. وكاين دراسات الان في الشرق، الناس اللي مهتمين بالدراسات يعني بهذا الشكل هكذا، كاين دراسات حول النخل يعني باهره غريبه عجيبه ذات الكمام. قلنا ان هذا الكم قيل هو الفدم، وقيل هو شيء اخر، هو هذه الاكمام اي الاغلفات التي يكون داخلها الطلع. الطلع هو العرجون ملي كيجي طالع، عرجون النخلي ذكرا كان او انثى، ذكره ولا تمرة ما كيهمش، كله كيطلع مغلف بكم. فسواء كان هذا كأوداء فدم او يعني هذه الاكمام، لانها مكممه، فالاكمام اما ان تكون جمع او جمع كم فهو الفدم، واما ان تكون جمع كم من كم شيء يكمه كما وكمه اي غمه. فهذه الأكمام تغم وتضم الطلع، فكل ذلك جائز وكل ذلك تحتمله العربية، وكله موجود عند المفسرين، وكله من من الله. وما ذكر شيء في القرآن الكريم من الفاكهة والثمر والشجر إلا لخاصية فيه، لو انتبه إليه المسلمون وفرغوا البحث فيه لاكتشفوا العجب العجاب. والحب ذو العصف والريحان، حب كل حب يطعمه الإنسان بدءا بالقمح والشعير الذي اشتهر إطلاق الطعام عليه، وما جرى مجراه من سائر الحبوب والقطان. الحب، العصف هو التبن، قيل هو الورق لكن الغالب فعلا هو التبن كما قاله بعض المفسرين، كعصف ماكو، الغالب على العصف انه التبن، يعني بعد ما يدرس الحب ويبقى التبن. والحب ذو العصف والريحان، الريحان قيل هو النبات المعروف الريحان، باقي المغاربه يسموه الريحان، جميع الناس يقولوا الريحان، هو نبات معروف، لكن يقال أيضا وهو الراجح عندي هو كل نبات له طيب، له رائحة طيبة، وهذا أليق بالسياق اللهم إلا أن يكون لشجر الريحان أو لنباته خصوص ليس لجميع الأزاهير، كما خص النخل بالذكر من سائر الفاكهة، خص الريحان الذي هو الشجر المعروف بالذكر من سائر أنواع الأعشاب ذات الرائحة الطيبة والأريج، وكل ذلك صالح للاستشهاد ما دام السياق سياق منة وكرم. والحب ذو العصف والريحان، قيل الريحان هو الرزق لكنه تفسير ضعيف جدا، لا تطلق العرب كلمة ريحان أو الراء والياء والحاء أو الحاء والنون، لا تطلق هذه المشتقات إطلاقا على الرزق. والحب ذو العصف والريحان فهو شيء مستقل بذاته، وهذا الأصواب والأصلاح، لأنه كأنهم قالوا يعني الحب سياق الحب هو يعني يأكله الإنسان، يعني يخرج منه التبن ويخرج منه أيضا الريحان الذي هو الرزق، لا ضعيف. وإلا فالتمر أيضا رزقون والفاكهة رزقون، صحيح رزقية الحب أبلغ، لأن يعني العالم يعيش على الحب قمحا أو شعيرا أو أرزا، وكل ذلك حب، ولكن مع ذلك يعني لابد وأن تستجيب التفسيرات لقواعد العربية واشتقاقها، وإلا فلا يمكن أبدا أن يسير الإنسان في يعني أمرين أو يعني بناء معنى لا تقبله العربية في القرآن. إذن عند هذا الحد نقف بعدما وقفنا على قوله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، نشير إشارة بسيطة إلى أن الألاء قيل جمع ألاء وقيل جمع ألي كمعي، معي يعني مصران أمعاء، يعني ألي جمعه آلاء وهي النعم، فبأي نعمة من هذه النعم تكذبان، أي يا معشر الجن والإنس كما سيأتي في السياق، أتكذبان بالرحمن بما هو علم القرآن والقرآن أكبر نعم، أم بما خلق الإنسان، أم بما علمه البيان، أم بما صنع هذا الكون بحسبان شمسا وقمرا ونتج عنهما ما نتج من الزمان ودوران الأفلاك والفصول والحرث والغرس، فبأي آلاء ربكما، بأي نعمة من هذه النعم يغرقنا بالنعم فيذكرنا بتكذيبنا اعتقادا أو عملا، اعتقادا كما هو حال الكفار نعوذ بالله من الكفار، أو عملا كما هو حال كثير من المسلمين أي العصيان، لأن العاصي مكذب بنعمة الله كافر بالنعمة وإن لم يكفر بالله جل وعلا عقيدة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولنا بحول الله معها تفصيل لأنها فيها ما فيها، ولذلك سيكررها الله عز وجل في كل لحظة ولا تكرار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني نذكر بعض الأسئلة هنا وأغلبها من معلوم من الدين بالضرورة. تسأل امرأة عن غسل الجنابة أتغسل شعرها أم تمسحه؟ لا بل تغسله، هذا الهضرة موجودة عند العيالات أنه كيمسحونه، تغسل شعرها لا بد، وأن يغرق شعر الرأس بالماء رجل كان المغتسل أو امرأة، وإذا يعني أثقل عليها في فصل الشتاء تقصه، ونساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا ينقصن من شعرهن ويجعلنه وفرة يعني على تقريبا على شحمة الأذن، هذا جائز يعني تقطع الشعر وتحط على الرقبة ديال المرأة أو على الكتف هكذا. كيف نستعد لصلاة الاستسقاء؟ معروف يعني غدا بحول الله عز وجل، وهذه سنة حميدة ما تزال في المغرب والحمد لله يصلي المسلمون صلاة الاستسقاء كلما شح المطر. والاستعداد هو الاستعداد بشيء واحد، الافتقار إلى الله، هذا ما الاستسقاء. لذلك يعني قديما يعني كان في المغرب يخرج العميان ويخرج الفقراء، هؤلاء الذين يستسقى بهم. أما يعني أهل الكبر والغطرسات فلا يرجع منهم دعاء والاستجابة، نعوذ بالله. فلذلك الإنسان في المصلى، في المصلى ويكون تفج وما المصلى، وحسن يخرج المصلى، السنة أن تصلى في المصلى. هل هناك مواصفات معينة الذين يحضروا صلاة الاستسقاء؟ نفس السؤال. الذلة، ما في بنادم يلبس يعني شيء لباس، لا بالعكس، يعني يمشي بسكينة ووقار وذلة ولباس عادي، يعني ما في يعني فيه نوع منه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء كان يقلب ثوبه، يعني لمن الرداء أو البوردة أو السلهام عندنا المغربي، يعني لمن يجعله في اليسار واليسار يجعله في لمن، وقيل يقلبه كله ويلبسه مقلوب. كل ذلك فسر به الحديث، يعني هذا يعني الآن هناك علم يسمى السيميائيات، هذا منه، يعني هو نوع من الرمز، يعني رمزية، يعني تفاؤلا بأن يقلب الله الحال إلى ما هو أفضل. قلب الرداء فيه دلالة على الرغبة في قلب الحال إلى الخير إن شاء الله. يعني واحد قال أفتى في على المنبر، هو من الأحسن، يعني هذه كنقولها ديما، من الأحسن الخطباء لا يفتون على المنابر إلا بالمعلوم من الدين بالضرورة. يعني يفتي في نازل على المنبر وقد يكون خطأ ويحملها الناس، وهذا مشكل وقد يحدث فتن. فلذلك يعني زكاة الزيتون هذا الذي يسأل، نعم الأفضل أن تخرج حبا، اللهم إلا إذا كان لشخص ما حال خاص نازلة، نتحدث عن النازلة، لكن النوازل الآن يعني قد تكون لها يعني بعض الاستثناءات ليخرجها زيتا. يجوز ثقب أذن الفتاة، كيسول واحد لبنيتها واش تقبل أودينتها؟ نعم جواز العلماء منذ القديم هذا، لأنه ضرب من العادة والزينة التي جرت بها العادة وليس من تغيير خلق الله، ولا يصح ذلك للرجل. السؤال ما فهمت السؤال الثاني، هل يجوز إعطاء مبلغ من المال مقابل خدمة حصول أرض مميزة من قبل هيئة لتجزئة أرض نكرة مضافة النكرة مضافة النكرة؟ والله ما يعني لا خصو يشرح لي، ما نقول له لا إيه لا لا حتى أعلم ما يريد، هذا من بعد يتصل بي بإذن الله عز وجل. لا يمكن أن نعطي واحد الاستوال لأن مفهوم السؤال، يمكن يكون بحال هذه القضية النمري دبر، ممكن لا ما أدري، هذه فقط تريد يعني هذا نقل معلومة، تريد إخراج زكاتها امرأة تجارة الملابس كيف تفعل؟ يعني بسيط بإذن الله عز وجل، تحبس واحد النهار توقف يعني التجارة وتعد ما عندها من المال النقد، النقد بركة الفلوس تصلوا لها الفلوس، اللي عندها فلوس، اللي عندها في لاكيس ولا عندها في الصندوق ولا عندها في شي جهة، فلوس ديالها ديال التجارة تخرجهم، وتحسب أيضا السلعة القابلة للبيع لا البائرة، السلعة البائرة لا تدخل في العند، هذه البضاعة بائرة ما تحسبهاش حتى تبيعها إن شاء الله وتدخلها بزكاة ديال شي عام، أما يعني اللي هي بيع ديالها مضمون تحسبها، وتحسب يعني باش شرات ماشي باش بعت بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. لسيدي لي زوجتي وعائلتها اعتنقت نصرانية، نعوذ بالله نعوذ بالله، والله هذه من النوازل التي تفزعني. هذا ذكرني بشيء والله عليها ما بغيت نجاوب عليه الساعة، صدقت هذا قال لك يعني مرته عائلتها تنصروا ولا نصارى، ماذا عن صلة الرحم؟ لا توصل رحمهم، إنه لكون كانوا نصارى أصلا مزيان تزورهم، هؤلاء ارتدوا، هذه ردة، هذه ومن ارتد قطع كل صلة له بالله وبالمسلمين بعد ذلك، ولا حق له في شيء. هذه ردة. هذا يذكرني بالقرن الثاني الهجري، القرن الثاني الهجري والتاسع أيضا وربما حتى السابع، كان الناس في الأندلس تقع لهم هذه النوازل. وسئل علماء الأندلس في هذه الفترة عن نوازل مثل هذه، من تنصر ابنه ثم مات أبوه وهو نصراني، هذه نازلة وقعت، ثم أسلم بعد ذلك عاد إلى دينه، هل يرث أم لا يرث؟ وقال لهم أبو إسحاق الشاطبي لا يرث، لأن اللحظة التي توفي فيها أبوه كان خارج التركة، ما كانش مسلم، واختلافه الديني مانع من الإرث، ومن الإسلام من بعد مرحبا به، ولكن لا إرث له. ولكن ما شنو كان قرأوا من هذا الشيء؟ كان قرأوا أن الدنيا كانت قبطة الحدورة، يعني الانهيار، بعد قرن واحد من وفاة الشاطبي انتهت الأندلس. فهذه الفتاوى تفزعني طول الله السلام والعافية. ولذلك ما سقط المطر لغير هكذا كنا نصلي صلاة الاستسقاء. فاللهم لا تواخذنا بذنوبنا ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا أجمعين وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.